يقول سمعنا أن للمؤمن داران، هي دارين، هي طيب دار حل ودار ارتحال، ونحن طلاب ندرس في الفلبين والمعيشة صعبة حتى أننا لا نشعر أننا نعيش مثل البشر، فهل يجوز لنا الجمع والقصر؟ يعني هالمقدمة شك يعني نعيش دار الشر و في أكثر خاطر يعني يعني الإنسان المسافر يعني إذا كان مقيما للدراسة وأخذ استقر في مقر معين والناس يعرفون مكانه ويراسلونه عليه ويزورونه به، وهذا الأصل أنه مقيم ولا ولا ولا يقصر الصلاة ولا يجمع طبعا. أما إذا كان مثل سفرات السياحة هذه لشهر وعشرين يوم وشهرين رد رايح راد وكذا، هذا السفر. أما الطلبة اللي يدرسون في الخارج الصحيح أنهم يعني مقيمون ولا يقصرون الصلاة.